الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس الرابع بعد المئة من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى وراضي عنه. وما زلنا في الكلام عن صلاة الجمعة، وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى عن سنن وآداب يوم الجمعة وليلة الجمعة. تكلمنا عن بعض هذه الآداب وبعض هذه السنن، وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى: وتزين بأحسن ثيابه وأفضلها الأبيض. وهذا من جملة الآداب لمريد الجمعة، من جملة الآداب لمريد الجمعة أن يتزين بأحسن الثياب. ودل على استحباب التزين بأحسن الثياب لمريد الجمعة الحديث الذي رواه ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب كان عنده ثم أتى الجمعة ولم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتبه الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في فضائل الأعمال، وينبغي على كل واحد منا خصوصا من طلبة العلم أن يتأمل الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لأنها خصال يسيرة جدا. ومع كونها خصالا يسيرة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثوابا عظيما في حق من أتى هذه الخصال، فقال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة. وإحنا عرفنا فيما مضى أن استحباب الاغتسال في حق مريد الجمعة ليس في حق كل أحد. كل من أراد الجمعة سواء كان رجلا أو كان امرأة فإنه يستحب له الاغتسال. فقال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة، وهذه الخصلة الأولى. قال: ولبس من أحسن ثيابه، وهذه الخصلة الثانية. قال: ومس من طيب كان عنده، وهذه الخصلة الثالثة. يبقى اغتسل، لبس أحسن الثياب، ووضع طيبا، قال: ثم أتى الجمعة ولم يتخط أعناق الناس. لم يتخط أعناق الناس يعني لم يؤذي أحدا، لم يؤذي أحدا. دخل المسجد فوجد مكانا فجلس فيه من أجل أن يستمع إلى الخطبة، يستمع إلى الإمام. لم يتخط أعناق الناس ولم يفرق بين الجلوس ولم يؤذي أحدا بتخطيه هذا. قال: ثم صلى ما كتبه الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته قال كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. وجاء في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فبين صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على هذه الخصال كفرت عنه خطاياه، كفرت عنه ذنوبه. هذه فرصة في الحقيقة، الإنسان في كل يوم وليلة يعصي ربه سبحانه وتعالى بمعاصي مختلفة، ما بين معاصي في السر ومعاصي في العلن والجهر، ويحتاج إلى مثل هذه الفرص من أجل أن يغفر الله سبحانه وتعالى له زلاته ويغفر له سبحانه وتعالى خطاياه. فيقول عليه الصلاة والسلام: من أتى هذه الخصال اليسيرة غفر له أو كفر له ما مضى من سيئاته وذنوبه. فمن السنة لمن أراد حضور الجمعة أن يتزين بأحسن الثياب. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال: من نظف ثوبه قل همه. قال الشافعي رحمه الله: من نظف ثوبه قل همه، ومن طاب ريحه زاد عقله. ومن طاب ريحه زاد عقله. وجاء عن الشافعي رحمه الله تعالى أيضا أنه كان يقول: حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم، ودع التخشن في الثياب تواضعا، فالله يعلم ما تسر وتكتم، فجديد ثوبك لا يضرك بعد أن تخشى الإله وتتقي ما يحرم، ورثيث ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم. قال الشيخ رحمه الله: وتزين بأحسن ثيابه، قال: وأفضلها الأبيض، يعني وأفضل الثياب التي يستحب أن يتزين بها إذا أراد حضور الجمعة الثياب البيض. دل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. قال عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. فدل هذا الحديث بعمومه على استحباب البياض من الثياب، ويسن كذلك مع كونها بيضاء أن تكون جديدة. طيب إذا لم تكن جديدة؟ قالوا: إذا لم تكن جديدة فيستحب أن تكون قريبة من الجديدة، يعني يأتي إلى أجدد ما عنده من الثياب ويلبسها من أجل حضور صلاة الجمعة. وينبغي الإنسان أيضا، وهذه برضو مسألة أو ممكن نقول هي سنة مهجورة، أن هو يجعل ثوبا نظيفا جديدا خاصا بصلاة الجمعة، هذا الثوب يلبسه إذا أراد أن يخرج لصلاة الجمعة، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل، وهذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سنجد أن الفقهاء يدققون في مثل هذه المسائل اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقولون: يسن أن تكون جديدة، فإن لم تكن جديدة فتكون قريبة من الجديدة، فيأتي إلى أجدد ما عنده من الثياب ويلبسها إذا أراد حضور الجمعة. هذا بالنسبة لعموم الناس. طيب بالنسبة للإمام، قالوا: أما بالنسبة للإمام فيسن أن يكون على أكمل هيئة وعلى أحسن صورة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. الأمر الثاني: ولأن الإمام منظور إليه، لأن الإمام منظور إليه، ولهذا ينبغي أن يكون على أكمل حال وعلى أكمل صورة. والأكمل كذلك أن تكون ثيابه كلها بيضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض. فالأكمل أن يكون جميع الثوب سواء في الداخل أو في الخارج أو الأعلى وكذلك بالأسفل، يسن أن تكون كلها بيضاء. طيب هل هذا خاص بيوم الجمعة؟ يعني من أراد حضور الجمعة فقط يسن له أن يلبس البياض من الثياب، ولا هذا عام في جميع الأيام؟ نقول: هذا عام في جميع الأيام، لكن يتأكد ذلك في يوم الجمعة، يتأكد ذلك في يوم الجمعة، لكن في جميع الأيام أيضا يسن له أن يلبس البياض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالعموم، قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم. فهذا يشمل ما لو كان في الجمعة أو في غير الجمعة، لكن يتأكد هذا فيما لو كان في الجمعة. طيب لو كان في يوم عيد أيضا يلبس البياض من الثياب، ولا الأمر مختلف؟ الفقهاء نظروا في هذه المسألة فوجدوا أن الشرع أمرنا بالتزين في يوم العيد، فقالوا: يوم العيد يوم زينة، ولهذا إذا أراد أن يلبس في يوم العيد فليلبس أغلى الثياب. فعندنا الآن فرق بين أيام العيد وبين بقية الأيام، فعندنا في بقية الأيام كما قلنا يتأكد أن يلبس البياض خصوصا في يوم الجمعة، وأما في يوم العيد فيلبس أغلى ما يملك من الثياب، أغلى ما يملك من الثياب. لماذا؟ لأنه يوم زينة. طيب يأتي سائل ويقول: لو اجتمعت الجمعة مع العيد في يوم واحد، أحيانا مثلا بيأتي العيد في يوم الجمعة، طب هنا سيلبس البياض من الثياب ولا يلبس أغلى ما يملك من الثياب؟ نقول: هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف بين العلماء، فبعض العلماء قال: يراعي الجمعة، يعني يلبس البياض من الثياب مراعاة للجمعة، وبعض العلماء قال يلبس الأغلى من الثياب. لماذا؟ قال مراعاة للعيد. وبعض العلماء قال بالجمع بينهما. طيب كيف ذلك؟ قال إذا أراد حضور الجمعة لبس البياض، وأما في بقية اليوم فيلبس أغلى ما يملك من الثياب، فيكون بذلك راعى العيد من جهة وراعى كذلك الجمعة من جهة أخرى. فإذا أراد أن يذهب إلى صلاة الجمعة يلبس البياض من الثياب، وإذا فرغ من صلاته فليلبس أغلى ما يملك من الثياب. وبعض العلماء كما قلنا رجح مراعاة الجمعة مطلقا، وبعض العلماء رجح مراعاة العيد مطلقا، فهي مما جرى فيه الخلاف بين العلماء واختلفت فيه أنظار الفقهاء. فمن قال يراعى العيد مطلقا قال لأن الزينة في العيد آكد منها في الجمعة. طيب من أين أتى العلماء بهذا الكلام؟ لماذا قالوا الزينة في العيد آكد من الجمعة؟ قالوا لأن الغسل في الجمعة مستحب لمن أراد حضور الجمعة فقط. طيب إذا كانت امرأة لا تريد أن تصلي الجمعة في المسجد إنما تريد أن تصلي الظهر في البيت، نقول الجمعة لا تجب على المرأة ولا يلزمها حضور الجمعة، لكن هل يسن لها الاغتسال؟ نقول لا، لا يسن لها الاغتسال طالما أنها لا تريد حضور الجمعة في المسجد، أما إذا أرادت الحضور يستحب لها الاغتسال. وهكذا في حق كل أحد أراد حضور صلاة الجمعة يستحب له الاغتسال. طيب إذا أتينا على العيد ما حكم الاغتسال في يوم العيد؟ نقول الاغتسال في يوم العيد أيضا مستحب. طيب هل هو مستحب في حق كل أحد، ولا هو مستحب في حق من أراد الحضور زي بالضبط صلاة الجمعة؟ نقول لا، بالنسبة في صلاة العيد يستحب الاغتسال لكل أحد، للمرأة وللرجل. المرأة لو كانت حتى لو كانت حائضا أو كانت نفساء وغير ذلك يستحب الاغتسال في حق كل أحد في يوم العيد. فسنجد هنا أن الزينة في يوم العيد آكد من الزينة في يوم الجمعة، ولهذا رجح بعض العلماء مراعاة العيد مطلقا، فإنه يلبس أغلى ما يملك من الثياب. فقال الشيخ رحمه الله وتزين بأحسن ثيابه وأفضلها الأبيض، قال ويلي الأبيض ما صبغ قبل نسجه. طبعا هذه مسائل اللي هيبدأ يتكلم عنها الشيخ رحمه الله هذه مسائل كانت موجودة منذ قديم، مسائل اللي هو نسج الثياب أو صبغ الثياب قبل أن تلبس أو نحو ذلك. الآن طبعا هذه المسائل تطورت تطورا كبيرا جدا، ومصانع وماكينات وآلات ونحو ذلك. لكن على كل الأحوال بالنسبة لحكم هذه المسألة الشيخ بيقول هنا ويلي الأبيض ما صبغ قبل نسجه، قال شيخنا ويكره ما صبغ بعده ولو بغير الحمرة. قال ويلي الأبيض يعني في الفضيلة، ما صبغ قبل نسجه يعني صبغ أولا في أول الغزل ثم بعد ذلك نسج على هيئة من الهيئات زي قميص أو نحو ذلك. فما صبغ في أول غزله ثم نسج بعد ذلك هذا يلي البياض في الأفضلية. طيب ما حكم ما صبغ بعد ذلك يعني نسج ثم صبغ بعد ذلك؟ قالوا هذا مكروه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه كما ذكره جمع متقدمون واعتمده كذلك المتأخرون. لكن الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى قال وهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن إطلاق الصحابة رضي الله تعالى عنه لما كان يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام دل على أنه كان يلبس المصبوغ على اختلاف ألوانه، ولا فرق إذن بين ما صبغ قبل نسجه وما صبغ بعد نسجه، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس المصبوغ ولم يفرق بين ما قبل النسج ولا بعد النسج. فلهذا قال الشيخ رحمه الله ويلي الأبيض ما صبغ قبل نسجه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قال بذلك؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس على هذا النحو، أما ما صبغ بعد النزق فهذا لم يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله: ويحرم التزين بالحرير، ويحرم التزين بالحرير. وهذه مسألة جديدة شرع فيها المصنف رحمه الله، وهي مسألة استعمال الحرير، واستعمال كذلك كما سيأتي الكلام على الثوب المتنجس وعن الثوب المصبوغ. فبدأ الشيخ رحمه الله بالكلام عن استعمال الحرير، ما حكم استعمال الحرير والتزين بالحرير؟ نقول أولا الحكم العام بالنسبة للحرير أنه حرام على ذكور هذه الأمة، وأنه حلال على إناثها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. عندنا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، يعني ونهانا أن نجلس عليه. طيب ما سبب التفصيل في الصبغ قبل النزق وكراهة عكس؟ احنا قلنا أو قلنا الأفضل الثياب بعد البياض ما صبغ قبل نزقه. لماذا؟ لأنه ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس ثوبا مصبوغا هذا الثوب كان يصبغ قبل نزقه. طيب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثوبا يصبغ بعد أن ينسج؟ قالوا لا، هذا ما كان يلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لبسه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قالوا بالكراهة، ولهذا قالوا بالكراهة، ففرقوا بين الأمرين. أما بالنسبة لمسألة الحرير فعندنا حديث حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، وأن نجلس عليه. وهذا الحديث أخرجه البخاري. وجاء أيضا في حديث آخر رواه البخاري ومسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلبس الحرير ولا الديباج. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب، وقال عليه الصلاة والسلام: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأصل في لبس الحرير بالنسبة للرجال أنه حرام، وكذلك بالنسبة للذهب الأصل فيه أنه حرام أيضا على الرجال، دل على ذلك عموم هذه الأحاديث. طيب ما الحكمة من ذلك؟ لماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الألبسة على الرجال وأحلها للنساء؟ قالوا حكمة التحريم أن في لبس الحرير مثلا فيه معنى الخيلاء، وكذلك لبس الحرير هذا يورث الرفاهية وفيه زينة، وفيه كذلك إبداء زي يليق بالنساء دون شهامة الرجال، يليق بالنساء دون شهامة الرجال. والشيخ الغزالي رحمه الله تعالى كان يذكر أن الرجل إذا لبس الحرير فهذا يورث فيه خنوثة، يورث فيه خنوثة لا تليق بأخلاق الرجال، ولهذا نهى الشرع الرجال عن لبس هذا النوع من القماش أو من هذا الثياب. فلهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير ولا الديباج. فقال الشيخ رحمه الله: ويحرم التزين بالحرير، يعني يحرم التزين باستعمال الحرير. واستعمال الحرير له صور ثلاثة، يريد ننتبه لهذه الصور لأنها من الأهمية بمكان. استعمال الحرير له صور ثلاثة. الصورة الأولى وهو التركيب، الصورة الثانية وهي التطريف، الصورة الثالثة وهي التطريز. لبس الحرير له صور ثلاثة، لها صور ثلاثة. الصورة الأولى التركيب، الصورة الثانية وهي التطريف، والصورة الأخيرة الثالثة والأخيرة وهي التطريز، وهي التطريز. طيب، وعندنا صورة رابعة وهو أن يكون لابسا للحرير الخالص، أن يكون لابسا للحرير الخالص، فهذه صور أربعة. أما بالنسبة للبس الحرير الخالص فهذا لا إشكال في تحريمه، فهذا لا إشكال في تحريمه. وبرضو ننبه هنا أن المراد بالحرير هنا يعني الحرير الطبيعي اللي هو مستخرج من دودة القز، مش المراد اللي هو الحرير الصناعي. لا، هذا الأصل فيه أنه مباح لا يشمله التحريم، إنما الكلام عن الحرير الطبيعي، هذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أمسكه بيده عليه الصلاة والسلام وقال هذا حرام على ذكور أمتي. أما بالنسبة لغير ذلك من أنواع الأقمشة فالأصل فيها أنها حلال. طيب، هذا بالنسبة للحرير الخالص. طيب، يتبقى عندنا الكلام عن التركيب والتطريف والتطريز. إيه معنى هذا الكلام؟ التركيب معناه خيوط من حرير مع خيوط من نوع آخر من أنواع الأقمشة ثم ينسج منه ثوبا واحدا، يعني يصنع مثلا قميصا وهذا القميص مركب من إيه؟ من خيوط من حرير وخيوط من غير الحرير، من كتان مثلا، فهذا يسمى بالثوب المركب، هذا يسمى بالثوب المركب. طيب، عرفنا ما معنى المركب. طب ايه معنى المطرف او التطريف؟ التطريف معناه ان هو ياخذ قطعه من الحرير ويجعل هذه القطعه في طرف الثوب، ويجعل هذه القطعه في طرف الثوب، في طرف الثوب مثلا من جهة الكمام، من جهة الرقبة، يجعل هذه القطعة في طرف الثوب. طيب، إيه الحكمة من كده؟ لماذا يجعل الحرير في هذه الأماكن على وجه الخصوص؟ يعني لأسباب كثيرة، من هذه الأسباب من أجل الزينة، هذه واحدة، وقد يكون أيضا لأجل سبب آخر وهو أن الحرير هذا قوي، قوي جدا، الحرير هذا قوي جدا، ليس كباقي الأقمشة، فلما يوضع في هذه الأمكنة في طرف الثوب من أسفل عند الرقبة عند الأكمام، فهذا يجعل الثوب يعيش أكثر، لا يبلى سريعا. ولهذا كانوا يجعلون الحرير على هذه الأماكن. طيب، هذا يعرف بإيش؟ يعرف بالتطريف. أما بالنسبة للتطريز فالتطريز معناه وضع قطعة من القماش من الحرير، وضع قطعة من الحرير الخالص على الثوب، وضع قطعة من الحرير الخالص على الثوب بغرض الزينة. يضع قطعة مثلا من ناحية الجيب عند الصدر، من ناحية مثلا الذراع، من ناحية الجنب ونحو ذلك، من أجل الزينة وحسن الصور. فهذه صور للحرير. ما حكم ذلك؟ ما حكم أن يأتي شخص ببعض الخيوط من الحرير وينسجها مع خيط آخر لصناعة ثوب من الأثواب؟ أو يأتي مثلا ويضع قطعة من الحرير على أطراف هذا الثوب، أو يضع قطعة من الحرير على الثوب نفسه من أجل أن يزينه، ما حكم ذلك؟ نقول الأصل عندنا هو التحريم كما اتفقنا جميعا لعموم الأحاديث الواردة في ذلك. لكن في مثل هذه الأحوال نظر العلماء فوجدوا أن الحرير ليس خالصا، فاجتمع عندي الآن حرير الذي هو حرام، وعندي كذلك نوع آخر من أنواع الأقمشة التي هي حلال. طيب، هل نحكم بالتحريم لوجود الحرير المحرم، ولا نحكم بالحل لوجود النوع الآخر من أنواع الأقمشة الذي هو حلال؟ قالوا إذن ننظر إلى الغالب، فما وجدناه غالبا حكمنا بحكمه، طيب الغالب عندنا الآن هل هو الحرير؟ قالوا لو وجدنا أن الغالب هو الحرير قلنا بالتحريم. طيب العبرة عندنا بالظهور والمساحة ولا العبرة عندنا بالوزن؟ قالوا العبرة عندنا بالوزن، فما كان أكثر وزنا كان له الحكم. فالثوب مثلا من حرير ومن كتان، فوجدنا أن الحرير أكثر وزنا من الكتان، يبقى إذن لا يجوز لبس هذا الثوب، هذا فيما إذا كان مركبا. طيب وجدنا أن الكتان أكثر وزنا من الحرير، يبقى يجوز لبس هذا الثوب. طيب في حالة التساوي، في حالة التساوي يعني لو وجدنا الحرير مساويا للكتان مثلا أو مساويا للقطن في الوزن، هل يجوز لبس هذا الثوب ولا لا يجوز؟ هذا مما جرى فيه الخلاف، والأصح أنه يجوز، والأصح أنه يجوز تغليبا للحل، تغليبا للحل. يبقى إذن عندي أحوال ثلاثة، وجدنا الحرير أكثر وزنا من النوع الآخر يبقى يحرم لبس هذا الثوب، الحالة الثانية وجدنا الكتان مثلا أو القطن أكثر وزنا من الحرير يبقى يحل في هذه الحالة لبس هذا الثوب. طيب وجدناه قد تساوي في الوزن، وجدناهما قد تساوي في الوزن، أيضا يحل في هذه الحالة تغليبا للحل، تغليبا للحل. طيب لو أنه شك في الأكثر، لو أنه شك في الأكثر، هل الأكثر هو الحرير ولا الأكثر هو الكتان أو القطن؟ ما حكم لبس هذا، لبس هذا الثوب؟ في حالة الشك جرى أيضا الخلاف بين الشيخين، جرى الخلاف بين الشيخين، فقال الشيخ هنا رحمه الله فالأصل الحل على الأوجه، لو شك في الأكثر فالأصل الحل على الأوجه، وهذا هو الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله، أنه لو شك في الأكثر فيرجع إلى الأصل هو الحل. وخالف في ذلك العلامة الرملي فقال لو شك في كثرة الحرير أو في استوائه حرم عليه ذلك، حرم عليه ذلك. ليه؟ لأن الأصل هو حرمة لبس الحرير. قال الشيخ رحمه الله ويحرم التزين بالحرير ولو قزلا وهو نوع منه كمد اللون، وما أكثره وزنا لا ظهورا من الحرير، لا ما أقله منه ولا ما استوى فيه الأمران، ولو شك في الأكثر فالأصل الحل على الأوجه. طيب إحنا الآن اتكلمنا عن الثوب المركب وعرفنا أن الحكم سيكون تبعا لما هو أكثر وزنا، سيكون تبعا لما هو أكثر وزنا. طيب بالنسبة للتطريف، ما حكم التطريف بالحرير؟ نقول التطريف بالحرير أيضا جائز، لكن بشرط أن يكون على قدر العادة، أن يكون على قدر العادة. طيب يتبقى لنا الكلام عن التطريز. طيب التطريز بالحرير يعني يأتي بقطع من القماش كما بينا، قطع من الحرير ويضعها على الثوب، ما حكم التطريز بالحرير؟ جائز بشرط ألا يزيد عرضه على 4 أصابع، بشرط ألا يزيد عرضه على 4 أصابع، وألا يزيد وزنه على وزن بقية الثوب، لأن لو زاد وزنه، زادت وزن هذه القطعة من الحرير مثلا على وزن باقي الثوب، يبقى هنا سنحكم بالحرمة كما بينا قبل ذلك، فيجوز بشرط ألا يزيد عرضه على 4 أصابع وألا يزيد وزنه على وزن بقية الثوب. ثم قال بعد ذلك فرع يحل الحرير لقتال إن لم يجد غيره. طيب نتكلم إن شاء الله عن هذا الفرع وما يتعلق به في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الكتاب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه،